بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، لا زال لومك في الهوى يغريني. إن جن خل العامرية يافعا، فلقد جننت ولم يحن تكويني. لا في رباب ولا شعاد، وإنما هو في البقايا من بني ياسيني. قيل التجلد، قلت ما هو مذهبي. قيل التوجد، قلت هذا ديني. تالله لا أنساك وقعة كربلاء، يا أصل كل حزينة وحزيني. تالله لا أنسى سليل محمد، ضحى بكل معظم وثميني. أعطى الذي ملكت يداه إلهه، حتى الجنين فداه كل جنين. وبعزة الأحرار خاطب نفسه، يا نفس لا تهني لنصر الدين. هذه رجالي في رضاك ذبائح، ما بين منحور وبين طعين. أعطيت ربي موثقا لا ينقضي، إلا يا بقتلي. فاصعدي وذريني، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل. يا سيوف خذي، جاهدت ما قصرت يا حسين يا أبا عبد الله، ودمك فدية نصرة الدين، وطيحتك ما بين الميادين. بيها رفعت روسي، المسلمين إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل شفينة غصبة. ونحن نطل على ذكرى عاشوراء ونحن نستوحي ذكرى سيد الشهداء عليه السلام وما فيها من دروس وعظات، لابد أن نقف على عظيم الإنجاز الذي حققه عاشوراء وصاحب عاشوراء عليه السلام، حتى نكون على بينة من أمرنا. نحن ماذا نفعل في هذه الليالي والأيام؟ ماذا نصنع؟ كل هذه المجامع وكل هذه المجالس وكل هذه الملتقيات والخطابات والمراسيم والشعائر، كل هذا لماذا؟ ما هي رسالته؟ ما الذي صنع الحسين سلام الله عليه حتى استحق أن يعظم هكذا ويكرم هكذا وتخلد ذكراه على مدى قرون من الزمن، بينما استشهد الكثير في متن التاريخ؟ استشهد كثير من الأولياء والصلحاء والعظماء، ولكن ما خلدت ذكرى شهيد من هؤلاء الشهداء على علو درجاتهم بشعائر ومراسيم معظمة كما خلدت ذكرى الحسين عليه السلام. قطعا المسألة لابد لها من المنشأ. إذا المسألة مسألة اعتقاد بإمامته سلام الله عليه، فالأئمة الاثنى عشر من أهل البيت عليهم السلام نعتقد بإمامتهم جميعا، رزقنا الله وإياكم الثبات على ولايتهم. إذا المسألة مسألة ولاء نواليهم جميعا، ثبتنا الله على ولايتهم. إذا المسألة مسألة ارتباط عاطفي، ارتباطنا بالإمام الصادق ما يقل عن ارتباطنا بالحسين، وارتباطنا بالإمام العسكري عليه السلام ما يقل عن ارتباطنا بالحسين. هم نور واحد وإمامتهم واحدة وكمالاتهم واحدة ومقامهم واحد. طيب هذا التركيز على الحسين سلام الله عليه بتوصيات من الرسول والأئمة عليهم السلام أنفسهم، هذا ما جاء ارتجالا هكذا، وإنما جاء بتوصيات من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ومن أهل البيت عليهم السلام أن يؤكد على هذه الذكرى وأن تحيا بشكل مميز. صحيح هو إحياء أمرهم مطلقا مطلوب، رحم الله من أحيا أمرنا، قيل وما إحياء أمركم يا ابن رسول الله؟ قال أن يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فلو أن الناس عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. ما أروعها من كلمة! هذه رسالة المنبر وهذه رسالة عاشوراء، أن يتعلم علومنا ويعلمها الناس. علومهم القائمة على الدليل المنسجمة مع العقل والفطرة، علومهم التي هي علوم رسول الله صلى الله عليه وآله، هي علوم الإسلام، هي معارف الإسلام التي لا لغو فيها ولا خرافة فيها ولا إفراط ولا تفريط، أن نعرفهم على حقيقتهم، لأن إذا ما أحسننا معرفتهم على حقيقتهم لم نحسن عرضهم على حقيقتهم، وإذا ما عرضناهم للعالم على حقيقتهم قطعا بخشنا حقهم وطمسنا الحقيقة وظلمنا الحقيقة ولربما شوهنا صورتهم عليهم السلام. ولهذا في بعض الروايات يقول عليه السلام: حببونا إلى الناس، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. فالمهم أن نعرف من هم سلام الله عليهم ولو بمستوى معين، لأن لا يعرفهم حق المعرفة إلا من برأهم تبارك وتعالى، وهم صلوات الله عليهم. لكن بما نستطيع علينا أن نجتهد في أن نعرف من هو الحسين وما هي رسالة الحسين، ولماذا هذا التأكيد على هذه الرسالة؟ تأكيد أوضحت أنه ما ناجم عن ارتجال، وإنما ناجم عن توصيات شرعية متكررة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ أبدا. طيب، الأئمة عليهم السلام كلهم من أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره، كلهم أكدوا على إحياء ذكر الحسين في روايات وأحاديث متكاثرة متواترة، تواتر معنوي تواتر إجمالي، هنالك أحاديث متكثرة في هذا الجانب أن تحيا هذه الذكرى. هذا التأكيد لأن قضية الحسين عليه السلام كانت السبيل أو الضمان لسفينة النجاة التي تحققت على يد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. الرسول سفينة نجاة، لكن الرسول بكله، الرسول ما نجزئه ما نبعضه، الرسول بكله: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، مما آتانا رسول الله أن قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. فإذا أخذنا بكل هذا العطاء استطعنا أن نحقق سفينة النجاة وأن نركب سفينة النجاة بكله. ولهذا قال في الحديث الآخر: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق أو هواها. الحسين عليه السلام دوره هنا ما هو؟ قد يقول قائل: هم كلهم سفن النجاة، كما في الكلمة المعروفة على بعض الألسنة أنه قال أحدهم عليهم السلام، لم أجد مصدرا لها ولكنها شائعة على الألسنة: كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة جدي الحسين عليه السلام أوسع للخير أسرع. لابد يوجد سر في المسألة، وإلا ليست مسألة انحياز أو مسألة محابات أن يحبى الحسين عليه السلام ما لا يحبى به غيره. ولكن طبيعة الدور الذي قام به الحسين، الموقف الذي وقفه الحسين، هو بطبيعته يتطلب شعائر ومراسيم وتفاعل من نوع خاص. وهذه سنة الله تبارك وتعالى، أنه أعطى أولياءه، خص كل منهم بخصيصة. عيسى عليه السلام خصه بأنه روح الله وكلمته مثلا، إبراهيم خصه بأنه خليل الرحمن، محمد صلى الله عليه وآله خصه بأنه سيد الخلائق أجمعين وسيد السفراء وخاتم الأنبياء، وهكذا. كذلك الحسين سلام الله عليه خص بخصيصة، الخصيصة خصيصة الموقف. لكن مع الالتفات إلى نقطة، أن هذا الموقف الذي وقفه الحسين عليه السلام هو موقف الرسول لو كان في مكان الحسين، وهو موقف الإمام علي لو كان في موقف الحسين، وهو موقف الحسن لو كان يوم عاشوراء، وهو موقف الإمام علي الهادي عليه السلام لو كان يوم عاشوراء. اقتضى ذلك الظرف تلك الملابسات، تضحية، هذه التضحية قام بها سيد الشهداء عليه السلام، قام بهذا الدور الذي حقق لهذه الأمة ضمان سفينة النجاة. كما ذكرت، سفينة النجاة أول ما تبلورت وتحققت على يد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وخط أهل بيته عليهم السلام، لكن هذا يحتاج إلى ضمان. كان دم الحسين عليه السلام ضمانا لصيانة هذه السفينة. بهذه المناسبة أروي لكم ما رواه العياشي رحمه الله في تفسيره عن الإمام الصادق عليه السلام، وهو يقرأ قوله تعالى في قصة موسى والخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الإمام الصادق عقب على هذه الآية الكريمة قبل التعقيب وربط هذه القصة بقصة عاشوراء. لابد أن نأخذ فكرة عن قصة الآية الشريفة، قصة موسى والخضر عليهم السلام تستحضرونها في أذهانكم، حينما صاحب موسى عليه السلام الخضر في رحلته المعروفة وطلب منه، شرط عليه الخضر عليه السلام أن يصبر على ما يرى من أعمال يقوم بها الخضر عليه السلام قد تشكل مفاجآت غير عادية لموسى عليه السلام وهو نبي، ولكن خص الله الخضر عليه السلام بهذه الأمور وجعل منها درسا لمن يسمعها. وافق موسى عليه السلام على هذا الشرط. من جملة ما حصل أنهما في رحلتهما ركبا سفينة، فلما ركب السفينة حمل الخضر عليه السلام القدوم أو الفأس أو المعول فقلع لوحين من السفينة، خرقها يفسر لا بالثقب ثقب الأرضية، وإنما قلع لوحين مما يلي الماء بحيث لا يغرق أهلها بهذا المقدار، لكن ظن موسى أنه يريد أن يكمل فيؤدي إلى الغرق، فانطلق حتى إذا ركب السفينة خرقها، يعني الخضر عليه السلام. قال يعني موسى عليه السلام: أخرقتها لتغرق أهلها؟ يتساءل أنك لماذا تفعل هكذا، هذا يعرض الآخرين، إذا استمريت في هذا العمل يؤدي إلى الغرق. لقد جئت شيئا إمرا، الإمر يعني المنكر العظيم، إلى قوله تعالى: سأنبئك بما لم تستع عليه صبرا. قال: أما السفينة، شاهدنا في السفينة، هي ثلاث أحداث لكن شاهدنا في السفينة. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. هذه السفينة لمجموعة من الناس المساكين الفقراء يعتاشون عليها، ويأتي من بعد هذه النقطة المرور بمحطة تابعة لملك ظالم يأخذ كل سفينة غصبا بشرط السلامة، فإذا رآها معيبة عافها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا السر في الموضوع. وراءهم يعني الورائية زمانية، وليس المقصود الورائية المكانية. لاحظ الورائية مرة مكانية تأتي يعني الخلف، لكن إذا جاءت زمانية تصير بمعنى الأمام في الأعم الأغلب، مثل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ أمامنا أو وراءنا؟ هو أمامنا، لكن قال ومن ورائهم، لكن مقصود الورائية الزمانية. باعتبار إيش يصير وراءنا البرزخ والحال هو أمامنا؟ بعد إلى الآن لم يحدث السر هذا، لأنه في تسلسل أحداث الزمان نحن حدثنا قبل البرزخ، صحيح أم لا؟ حدوثنا قبل حدوث البرزخ، فيكون هو متأخرا عنا حدوثا، هو خلفنا حدوثا. زين. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال: فأردت أن أعيبها. إذن هذا الحدث الذي أحدثه الخضر عليه السلام كان سببا في في سلامة السفينة من المصادرة، وإلا لصادرها ذلك الملك، لأنه يأخذ كل سفينة غصبا ما يوفر. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن مثل السفينة فينا وفيكم، إن مثل السفينة، هذه السفينة يعني، فينا وفيكم ترك الحسين عليه السلام البيعة ليزيد ابن معاوية. ما أروع التمثيل والتشبيه. يقول: لولا ما صنعه الحسين يوم عاشوراء لغرقت هذه السفينة. أي سفينة؟ الشريعة، الإسلام بكل ما فيه هو سفينة نجاة بالتأكيد. قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الدين سفينة نجاة، ولكن الدين كان في معرض أن يقضى عليه وأن يصادر من قبل نظام يزيد، حكم يزيد، فلا بد من حادث يحدث، هذا الحادث يشكل ضمانا لحفظ هذه السفينة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: الضمان هو أن الحسين عليه السلام ترك البيعة ليزيد ابن معاوية، فاستطاع أن يحفظ لنا هذه السفينة. من هنا الحديث الشريف عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله حينما دخل الحسين عليه السلام ذات يوم، فيما يرويه الصدوق رحمه الله في العيون، فتهلل وجه الرسول فرحا وقال: مرحبا بك يا خير أهل، يا زين، يا زين أهل السماوات وأهل الأرض. قال: أوليس أنت زين أهل السماوات يا رسول الله؟ أراك تطلق هذا اللقب على سبطك الحسين، أكرم وأنعم، لكن أنت زين أهل السماوات. قال: أنا خير أهل السماوات وأهل الأرض بالتأكيد، لكن ما يجري على ولدي الحسين لإحياء ديني زين لأهل السماوات ولأهل الأرض. هذا الدم الطاهر الزكي كان زينا لأهل السماء، وكان ضمانا للشريعة التي أنزله الله تعالى لعباده لأهل الأرض، لأن الدم الطاهر استطاع أن يصون لنا هذه الشريعة ويحفظها. ثم أطلق الرسول هذا الحديث في نفس هذا حديث أبي، قال: أما إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. طيب، توجد مسألة في غاية الأهمية في قصة الحسين عليه السلام ونهضة الحسين عليه السلام، نستفيدها من ربط قصة الحسين بمسألة موسى والخضر. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام عامة ما تخص واحد مثل الصلاة والصوم والزكاة وإلى آخره، لكن هناك أحكام خاصة. الحسين سلام الله عليه تميزت نهضته بأحكام خاصة، كما تميزت قصة موسى والخضر بأحكام خاصة. مثل إيش الأحكام الخاصة؟ مثلا الخضر في مسيرته رأى غلاما فقتله، فاستغرب موسى عليه السلام، قال: قتلت نفسا؟ هذا قتل نفس؟ نفس محترمة بدون حق، على ما يبدو لموسى عليه السلام أنه بدون حق، لكن أوضح له بعد ذلك الخضر عليه السلام. حاصل ما أوضحه أن هذا الغلام شرير كافر طاغي، لا مجرد كافر ولكن طاغي شرير، له أبوان صالحان، كان يخشى هذا إذا شب أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فجاء الأمر الإلهي، هذا أمر استثنائي، جاء الأمر الإلهي للخضر عليه السلام بقتل ماذا؟ هذا الغلام. طيب، فلسفة القضية قضية تعبدية، القرآن الكريم نص عليها، لكن هذه القضية يقاس عليها. يعني أنت لو جزمت أن فلانا أن الولد الفلاني سيرهق أباه كفرا، هذا يجيز فقهيا أن تقتل ما يجوز. طيب إيش معنى صار للخضر حكم استثنائي؟ منتبه جيدا، هذه أحكام خاصة، هذه تجي بدليل خاص، فلسفتها مصالحها كذا، الله هو العارف بها. طيب قضية قوم موسى لما عبدوا العجل، قال يا قوم لقد ماذا ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. طيب كيف تمت العملية؟ روايات الواردة في تفسير الآية الشريفة تقول بأنهم أمروا أن يقفوا صفين وأن يقتتلوا ساعة من النهار ثم نزلت التوبة. فلسفتها ما هي؟ أنه أفرض عبدوا العجل، طيب طريق التوبة كان يمكن أن يتوبوا بطريق آخر، إيش معنى طريق التوبة أن يقتلوا أنفسهم؟ يقتلوا أنفسهم لا بمعنى أن ينتحروا، لا، أن ينحر بعضهم بعضا لساعة من الزمان ثم نزل الأمر بإيقاف العملية. فلسفتها ما هي؟ ما ندري، علم الله عز وجل. شاء الله أن يؤدب تلك الأمة التي عبدت العجل بهذه الطريقة، هذا نسميه حكم يقاس عليه. يعني هل في كل أمة من الأمم إذا جماعة ارتكبوا شيئا من هذا التمرد على أمر الله نقولهم وقفوا صفين وليضرب بعضكم بعضا؟ هذا ما نقدر نتخذ منه قاعدة، هذا نسميه حكم استثنائي، أحكام خاصة. المرحوم الإمام الشيخ كاشف الغطاء شيخ محمد حسين على الله مقامه، سأله سائل يسأل عن قضايا في عاشوراء، يسأل الشيخ أنه توجد قضايا في قصة الحسين سلام الله عليه لا تنسجم مع القواعد العامة في الشريعة، لابد أن تكون بحكم خاص، مثل من؟ قال مثلا نحن نعلم أنه الجهاد مشروط بالمقدرة وترتيب الأثر، أما مع عدم المقدرة وعدم ترتيب الأثر بالعكس يتحقق التلف والتهلكة التامة، فحينئذ لا يشرع. الدفاع كذلك، أنت تدافع حينما تستطيع أن تدفع، أما إذا لم تستطع أن تدفع فلا تعرض نفسك لما هو أشد. لو أن إنسانا سطى عليك مثلا أفرضه ليأخذ مالك أو ليعتدي على مقدساتك أو ما شاك، إذا استطعت الدفاع دافع، لكن إذا علمت أنك بالتصدي تقتل بلا فائدة. يقول لك ماذا؟ استعمل القرآن الكريم، ماذا يقول؟ إلا أن تتقوا منهم تقات، واضح؟ طيب الإمام الحسين سلام الله عليه يعلم أنه بخروجه هذا سوف لا يسقط حكم يزيد ابن معاوية، يزيد حكومته باقية. الإمام سلام الله عليه الأمة ما راح تقف إلى جنب ذاك اليوم بحيث يقلب نظام حكم، وبنفس الوقت يدري هذه بها تضحيات كبيرة وراح يقتل هو وأهل بيته، ما لازم بعلم غيب. حتى إذا واحد مثلا يقول أنه من أين هذه المعلومات، أفرض طبعا لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، لكن ممكن الإمام الحسين عليه السلام استفاد كما هو صرح، قال عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني هذا الذي يجري علي في كربلاء معهود إلي، أول عندي خبر منه وأنا أعمل بوفق تلك التعليمات، أنا ما أعمل كعمل شخصي، أعمل وفق تلك التعليمات. لكن بقطع النظر عن العهد المعهود، هو كمراقب للساحة واضح الأمر أن السلطة كانت قادمة على استئصاله وأهل بيته، واضح. طيب أنت تعلم أنك تستأصل ومن معك، ويزيد يبقى يستمر في الحكم، ما هي المبررات أن تعرض نفسك للقتل ومن معك؟ وقبلك أخوك الحسن سلام الله عليه حينما وجد نفسه عاجزا عن مناجزة معاوية وقع على الهدنة المعروفة بينه وبين معاوية. فالسائل يسأل الشيخ على الله مقامه، يقول بحسب القاعدة أن يصنع الحسين كما صنع الحسن، لكن الذي حصل على الأرض لا، الحصل أن الحسين استمر رغم علمه بالاستئصال له ولمن معه وعلمه بأن حكومة يزيد ستستمر. طيب ما هو المبرر تخريج هذا؟ ما هو هذا؟ سؤال. سؤال آخر أنه أصحابه لما أذن لهم الحسين سلام الله عليه قال لهم إن القوم ليس لهم طلب غيري، يعني المطلوب أنا رأسي المطلوب، أنتم إنما تطالبون وتلاحقون لنصرتكم لي، فلو تخليتم عني فأنتم في مأمن، كما عرض هذا العرض شمر ابن الجوشن على أولاد أم البنين عليهم السلام، قال دعوا حسينا وادخلوا في طاعة يزيد ولكم الأمان. قال له أبو الفضل عليه السلام يا ابن راعية المعزة أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له وتأمرنا أن ندخل في طاعة الأدعياء أو اللعناء وأولاد اللعناء؟ فالحاصل حصل مشاجرة مشادة كلامية فيما بينهما، على إثر ذلك الحسين عليه السلام رخصهم، هم أصروا على الاستمرار. فيسأل السائل أن الحسين عليه السلام لماذا رخصهم إذا كان عليما بأن الموقف يتطلب الترخيص؟ هذا سؤال آخر. الموقف إذا كان يتطلب الترخيص طبيعي يرخصهم، لكن إذا كان الحسين يعلم أن الموقف ما يتطلب أن يرخصهم لازم يضحون، فالمفروض أن الحسين عليه السلام لا يرخصهم. السؤال الثالث، هاي ثلاث أسئلة كانت موجهة للمرحوم الشيخ على الله مقامه، أنه الذي لم يبلغ الحلم لا قتال عليه. طيب إذا كان لا قتال، قد تقول دفاع، الدفاع تسقط بالشروط، إذا استطاع ابن 11 سنة أن يدفع عن قومه عن أهله عن بلده يمكن أن يشرع له القتال، لكن في ذلك اليوم ما عسى أن تدفع شهادة القاسم، مقتل القاسم عليه السلام، هل كان يمكن أن يدفع شيء عن الحسين عليه السلام أو لا؟ الحسين هو مقتول مقتول، يعني تقدم القاسم للقتال راح يدفع القتل عن الحسين عليه السلام؟ لا. ونفس السؤال يرد بالنسبة للأصحاب، الأصحاب الذين استبقاهم الحسين لما رفضوا المفارقة بقوا مع الحسين، هؤلاء أيضا يأتي عليهم نفس السؤال أنه الحسين إذا كان يدري مقتلهم ما راح يدفع القتل، فلماذا أذن لهم بالقتال؟ كان المفروض ما يرخصهم، كان المفروض يمنع عليهم القتال، يقول لهم لا يجوز لكم أن تقاتلوا، أنا المطلوب وأنتم إذا قاتلتم قتلتم دون أن تدفعوا القتل عني. وهذا ما أكده الفتيان الجابريان، كان ابني عم وأخوين لأم، كان في حدود عمر 20 سنة وأقل من 20 سنة، تقدم بين يدي الحسين عليه السلام، استأذن أذن لهم الحسين، فبرزا إلى المعركة وهما يبكيان، استدناهما الحسين قال لماذا تبكيان؟ إذا حصل عندكم تردد أو خوف من المعركة أو كذا أنا أرخصكم، أنتم طلبتم الإذن، لماذا تبكيان؟ قال أبا عبد الله والله ما على أنفسنا نبكي، ولكن نبكي عليك، ولا نستطيع أن ندفع القتل عنك بأنفسنا، لعلمنا أننا وإن قتلنا فإن القوم قاتلوك على كل حال. طيب هذه الأسئلة وجهت للمرحوم الشيخ، أجاب المرحوم أعلى الله مقامه، قال أن الأحكام على نوعين عامة وخاصة، الحسين واقعة الحسين لها أحكام خاصة، لماذا؟ لأن لها ظرفا خاصا ولها مناسبات خاصة ولها آثار خاصة تستدعي أن يأذن الحسين لابن 11 سنة. يتقدم هذا عمرو بن جناد الأنصاري يصيح أميري حسين ونعم الأمير، أبوه قتل بالمعركة بالحملة الأولى، ويجي يستأذن والحسين عليه السلام يرده ويأتي لأمه يتوسل بها: تعالي اقنع الحسين عليه السلام أن يأذن لي بالقتال. والحسين عليه السلام يقول: جزيتم عن أهل بيتكم خير الجزاء. تأتي أمه تقول: أبا عبد الله، اليوم انت أخبرتنا أنك تقتل اليوم، طيب اليوم يعني تثكل فاطمة الزهراء بك؟ أتثكل بك الزهراء ولا أثكل بولدي؟ دع ولدي يقاتل بين يديك. ويسمح للقاسم عليه السلام الذي لم يبلغ دور الحلم، قرابة 13 سنة له من العمر، السر في ذلك والله العالم أن مجموع هؤلاء الشهداء بما فيهم من سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة روحي له الفداء، بما فيهم من إخوة الحسين أولاد الحسين أهل بيت الحسين أصحاب الحسين، بما فيهم من الغلام من اليافع الفتى الكهل الشيخ، بما فيهم من الرجل والمرأة، لأن تلك المرأة ضربها شمر بن ذي الجوشن بالعمود على رأسها فقتلها في مكانها رضوان الله عليها. الحسين لم يأذن للنساء بالقتال، قال: وضع عنكن القتال، ولكن هذه المرأة نعم دفعتها غيرتها، انتزعت عمود خيمة وهجمت على الجيش تقول: أنا عجوز في النساء ضعيفة قاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. زين، الحسين هو لم يأذن لها لكن هي تقدمت. فالحاصل أن مجموع هؤلاء الشهداء وهذه التضحيات وبهذه الكيفية علم الله عز وجل أنها ستفجر الموقف، ستفجر قلوب الأجيال، ستحفظ هذه الذكرى حية في قلوب المسلمين والمؤمنين، وستكون سببا في حفظ هذا الدين، في حفظ سفينة النجاة. كل دم سال في ذلك اليوم وكل دمع جرى وله إسهام في حفظ هذه الشريعة المقدسة، لأن مجموع هذه الظلامات، مجموع هذه المظلوميات، تعدد أنواع القتل، هذه الفجائع، قضية الطفل الرضيع عليه السلام، كل مفردة من هذه المفردات كان لها دور في تفجير القلوب وفي حفظ هذه الذكرى شعلة مضاءة لا تخبو على مر التاريخ. فليوم عاشوراء خصوصية، ليوم عاشوراء حكم خاص. قال: ولهذا الحسين عليه السلام لم يمنعهم من القتال، لم يمنع أصحابه رغم علمه بأنه إذا قتلوا سوف لا يدفع القتل عن ماذا عنه عليه السلام، هو يقتل على كل حال. لهذا لم يمنحهم من القتال بين يديه، لأن هذا السجل، سجل التضحية بهذا الشكل، سيساهم في حفظ هذه الشريعة. كذلك اصطحاب النساء، قد يقول قائل أنه ليس من المألوف أن المقاتلين يخرجون إلى معركة محكمة ومحتمة ومع ذلك يصطحبون عوائلهم أولادهم نساءهم أطفالهم، ما مألوف. الحسين عليه السلام خرج بثقله وعياله أولاده نسائه بناته إلى آخره. طيب، هذا أيضا موضع سؤال، الجواب عليه نفس الجواب. علم الله تعالى أن سبي بنات الرسول إلى جانب شهادة الحسين عليه السلام سيكون لهما الدور العظيم في تفجير القلوب وفي تثبيت الشريعة وفي إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. أنا أسألكم، واقعة عاشوراء لو لم تكن بهذه الهيئة التي حصلت فيها كان تأخذ هذا الأثر؟ هذه الميزة التي حصلت. نحن نعلم أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو بالمقام العظيم وشهادته عظيمة وعظيمة، ولكن حرارة وحرقة يوم عاشوراء متميزة. الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الشهيد المسموم المظلوم، هو يقول للحسين لما رآه يبكي حينما رأى الحسن عليه السلام مسموما يدنو إلى الموت قليلا قليلا، بكى الحسين قال أبا عبد الله لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، أنا سقيت السم وها أنا وافد على الله، ولكن كيف بك إذا ازدلف 30,000 يقتلونك وأهل بيتك وذراريك ويستبيحون حرمتك وإلى آخره حتى يبكي عليك كل شيء. إذن هناك ميزة لهذه الواقعة، هنالك خصوصية لهذه الواقعة. نعم الحسين يعلم بأنه سيقتل، ومع ذلك وطن نفسه على القتل ولم يوقع الهدنة مع يزيد. الفرق بين الحسن والحسين ما هو؟ الحسن عليه السلام كان في ظرف لا يفسر القتال فيه على أنه استشهاد من أجل العقيدة، وإنما كانت السلطة آنذاك قادرة بمكرها وكيدها أن تصور وكأن القتال صراع على الدنيا. وثانيا يزيد شخصيته غير شخصية أبيه، يزيد كان مكشوفا أكثر، أبوه أيضا كانت له أعماله وله موبقاته وله ما له، على كل حال تأريخ معاوية واضح، ولكن مع ذلك معاوية كان له ما يستطيع به أن يقول للمسلمين أني كاتب وحي، أني كذا أني كذا إلى آخره، الإعلام كان يعطي صورة عنه قد تسعفه في بعض الحالات وإن لم تكن واقعية، لكن يزيد ما عنده من هذا شيء. فطبيعة الخصم تختلف، وثانيا طبيعة الظرف، فلهذا الناس ما كان تستوعب لو أن الحسن عليه السلام استمر في المواجهة ما كان الدم يأخذ ذلك الأثر. بينما في يوم عاشوراء الحسين سلام الله عليه هو لم يفرض نفسه على الناس، الحسين عليه السلام لم يقل للناس تعالوا بايعوني أنا، كل ما جرى أن السلطة الأموية أصرت على الحسين عليه السلام أن يبايع ليزيد هو رفض. طيب دعاه الناس إلى الكوفة أقبل عليه السلام، من باب إجابة الداعي وإغاثة الملهوف أقبل عليه السلام، خذلوه، لما خذلوه قال أرجع إلى حيث جئت، قالوا لا ترجع، قال أذهب إلى بلاد الله العريضة، قالوا لا تذهب، إما تبايع أو تقتل. فالمظلومية مظلومية مكشوفة 100%، لا يسع أحدا إنسانا حتى لو غير مسلم لما يسمع بهذا الحدث يقول الله أكبر، إنسان يرفض أن يبايع لا يجبر، هو حر بقطع النظر عن المقاييس الشرعية المقاييس الإنسانية، لا يريد أن يبايع لا يجبر على البيعة. طيب أنتم دعوتموه إلى الكوفة أقبل إليكم، خذلتم، قال أرجع إلى مأمني من الأرض، منعتموه، أذهب إلى بلاد الله العريضة، منعتموه، قال أخلي لكم الحجاز والعراق وأذهب إلى الروم أو الهند، منعتموه، منعتموه حتى من شرب الماء هو وأهل بيته، وأصررتم على قتله، وبتلك الصورة التي غاية في المظلومية وغاية في الفجيعة، وقتلتم ولده أهل بيته إخوته حتى الرضيع قتلتموه، ما اكتفيتم بذلك حتى رضضتم جسده الطاهر بحوافر الخيل. هذا المجموع فجر الموقف، لم يدع مجالا لأحد أن يتردد في عظمة هذه الظلامة أو أن يتردد في عظمة موقف الحسين. الحسين رفض الرضوخ للظلم والضيم، رفض الابتزاز، رفض الحسين عليه السلام الاستسلام لأولئك الذين أرادوا أن يفرضوا عليه وعلى الأمة أن يفرضوا ما يحلو لهم، رفض أن تتم بيعة بالقوة، لأن هذا عدوان على الإنسانية قبل أن يكون عدوانا على الإسلام وعلى المسلمين. عدوان على الإنسانية أن تفرض البيعة على إنسان. فالظلام واضحة جدا كانت، وطبيعة التضحيات وطبيعة من ضحى صلوات الله وسلامه عليه. من هنا الحسين صمم على ملاقاة الحتوف رغم علمه بأنه سيقتل. قال: خير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلا. وهو عليه السلام الذي شرح لأخته زينب عليه السلام ما يجري إن في عاشوراء وإن في ما بعد عاشوراء، وقال في مطلع خطبته يوم العاشر: ألا وإني قادم إليكم بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر وكثرة العدو، فإن نغلب فغلابون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. إذا ما الموت زحزح عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، فأفنى ذلكم سروات قومي كما أفنى القرون الأوليلا. لئن بقي الملوك إذن بقينا، لئن خلد الملوك إذن خلدنا، وإن بقي الملوك إذن بقينا. فقل للشامتين بما أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. أما والله لا تلبثون بعدها إلا كما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى، وتقلق قلق المحور عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم احبس عنهم قطر السماء وبركات الأرض، اللهم سلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم التفت إلى ابن سعد فقال له: يا ابن سعد، أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي ابن الدعي بلاد الري وجرجان؟ والله لا تتهنى بذلك، وكأني برأسك يترماه الصبيان في الكوفة ويتخذونه غرضا بينهم. فصرف بوجهه معرضا عن الحسين عليه السلام، قال له الحر: يا ابن سعد، أمقاتل أنت هذا الرجل؟ بأي ذنب؟ قال: نعم، قتالا أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطير الأيدي. قال: أما لكم فيما عرضه عليكم من الخصال رضا؟ يعني أن تدعوه يرجع من حيث أتى، أن يذهب إلى بلاد الله العريضة؟ قال: لو رضي الأمير بذلك لرضيت، ولكن أميرك لا يرضى بذلك. فحينئذ ضرب الحر جواده نحو الحسين عليه السلام قالبا ترشه مطأطئا رأسه حياء من آل الرسول، قائلا: سيدي أبا عبد الله، إني أتوب إلى الله ثم إليك مما جرى مني عليك في الطريق حيث جعجعت بك وبعيالك، فهل لي من توبة؟ قال الحسين عليه السلام: نعم، إن تبت تاب الله عليك، فانزل من على ظهر جوادك. قال أبا عبد الله: أذلي ألا أنزل، أنا لك فارسا خير لك مني راجلا. ثم عطف على الجيش، خطب فيهم وعظهم، فلم ينفع الوعظ والإرشاد. فلما شبت لظى المعركة جاء للحسين مستأذنا: أبا عبد الله، لئن كنت أول من خرج عليك فأذن لي أن أكون أول شهيد بين يديك حتى أكون ممن يصافح جدك المصطفى يوم القيامة. أذن له الحسين عليه السلام فبرز يقول إني أنا الحر ومأوى الضيف أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الخيف أضربكم ولا أرى من حيفي. وبرز إلى الميسر يقول آليت لا أقتل حتى أقتلا وإن رأيت الموت شيئا معضلا لا ناكلا عنكم ولا مبدلا أحمل حسين الماجد المؤملا. وهكذا قتل منهم مقتلة كبيرة إلى أن استهدفوا فرسه بالشهام. يقول الراوي حتى عقروا فرسه فشب وثب من فرسه وبيده السيف وكأنه ليث أغضب ونزل إلى الميدان يقاتلهم راجلا حتى قتل منهم مقتلة أخرى. ولكن احتوشته الرجالة من كل جانب وصاروا هذا بسهمه وهذا برمحه وهذا غيلة وهذا بسيفه إلى أن أردوه إلى الأرض صريعا. استغاث بأبي عبد الله عليه السلام أقبل إليه الحسين وقف عليه وقال له صدقت أمك حيث سمتك حرا أنت الحر في الدنيا والسعيد في الآخرة لنعم الحر حر بني رياح صبورا عند مشتبك الرماح ونعم الحر إذ واسى حسينا وجاد بنفسه بين الصفاح. ثم إن الحر عليه السلام قضى نحبه الشريف فاضت روحه الشريفة رضوان الله عليه وبقيت جثته في موضعها إلى أن جاءت الخيل لترض جسد أبي عبد الله الحسين عليه السلام فأسرعت بنو رياح وسلوا سيوفهم وقالوا لا والله لا يوصل إلى الحر وأيدينا على مقابض سيوفنا. فقال ابن سعد دعوه لهم فحملوه وجاءوا به ودفنوه حيث مرقده اليوم. فكيف حالة زينب وبنات رسول الله حينما مروا بجنازة الحر وأنقذوه من حوافر الخيل وبقيت الخيل تدوس على صدر الحسين. يا ناس ضيعت البصيرة ومثل حيرتي ما جرت حيرة ابن والدي ما له عشير يغسلونا ويجفنونا ويدفنونا. الله أكبر. هذا الصورة الذي يأشر الهدع بالخزاعي أفاطم لو خلت الحسين مجد وقد مات عطشانا بشاط فرعي إذا إن لفنت الخيد فاطم عندك وأجريت دمع العين في الوجه. أحد الشعراء يصور روح الزهراء عليها السلام وهي ترفرف على جسد ولدها ذلك اليوم يحسين يا ابني من أرار طابت عني ما بيك تحجي وياي وانا نشوفتك لازم يا ابو السجاد لك نعتني ونقصيد ونزور يا ابن مصرعك بالليل ونرد ما قل لك اقعد وين تقدر بعد تقعيد وانت بلا راس وبلا شفين ظل أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف مرضانا اقض حوائجنا يسر ما تعسر من أمورنا بحبيبك المصطفى محمد وأهل بيته صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا ولا تقطع رجاءنا. اللهم تقبل منا هذا القليل ومن السادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول. اللهم عجر ظهور وليك صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات السادة المؤسسين وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.